إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بعد 5 دقائق نعيش مع فقرة من المصحف المجود بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي من سورتي الجن والمزمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وَأَنَّا ظَنَنَّا